قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. آية صدده السورة الإسراء خذت بشتا في غنبري خو صلاة خذي لي من جلك دنجي خو أبخاندنا قرآني بلنتناك وقتي تلبري خلقين بيجتك ودنجي خو جلك نزم جناك. ها حديث هزار وشصد وحفت ودوي دي سربي آياتي بتن كان أف آياتها اجبرت شهو تخو. عن ابن عباس رضي الله عنهما في سي عبد الله كري عباسي خدش يبا برازي بت في قوله تعالى تفسير أخفتنا خديدا: ولا تجهر بصلاتك قال يقوتي نزلت أف آيتها هاتخار ورسول الله وفي غنبري خدي صلى الله عليه وسلم مختف بمكة المكهب خديار نتكر بخلك يبشار تيبو كان إذا صلى بأصحابه هكذا نفيج البري صحابي يدخو كربا أف نفيج الدنج تيدا تيتا بلند كرن رفع صوته بالقرآن بدنج خو قرآن بلند كت فإذا سمعه المشركون هكذا كافرا قلي ببا يا قرآن تخينت سب القرآن ده خبره بيجنا قرآن ومن أنزله وأوي أف قرآنها إينا يخار ومن جاء به وأوي أف قرآنها إينا. فقال الله تعالى لنبيه بجخذ تعالى قلت في غنبرخه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك بنجخو ابن بيجخو بلنتنك أي بقراءتك مقصد مراد ابن بيجي خندنا قرآن يعني بنجخو بخندنا قرآن بلنتنك. فيسمع المشركون فاشي كافرة قلي ببت فيسب القرآن فاشي خسابجنا قرآن هاش برهند دنگ خوب قرآن بلند نکن. ولا تخافت بها و دنگ خوب نزم جنکه عن اصحابك اش هفالت خوب يعني وصل دنگ خوب نزم نکه فلا تسمعهم هاشي وانا قولي نابتن ابي تشليجك نکن. وبتغي بين ذلك سبيلا نبين جهره و سره نبين دنگ بلند و دنگ نزم ريكه كادي بگره يعني يوسط با ناكو جالك دنجي تاي نزم بت صحابي تقول تنابت وناكو جالك يبلن بت كافرة قولي ببتن وقصابجنا قرآن.